مساعده الزوجه في شهر رمضان. مساعده ولا مداجعه؟ مداعبه. مداعبه داعب براحتك يا اخويا، مفيش مشكله خالص، بس الخوف من اللي بعدها. الخوف من اللي بعدها، لو انت مطمن ان مش هيحصل حاجه بعد المداعبه دي. اهلا وسهلا، ازيك، منوراني، بتاع حاجه جميله كده يعني. دخلت المطبخ، حطيت ايدك على كتفها على راسها، مسحت على عينيها، انما اكتر من كده هنبوظ الدنيا. هي الشيطان بيزين، يديك المداعبه بتبقى جميله في نهار رمضان قوي يعني، الست بتحلو حلاوه. تقول لي ده بقى من ربنا؟ لا يمكن، لان ربنا قال من الفجر للمغرب ممنوع. امال بتحلو ليه بعد الفجر بنص ساعه؟ كل اللي بيسالوني ده طول الليل شايفينها قرده، الفجر الدن وجينا نقول هخ تعالي، ايه الجمال اللي في حضني ده؟ تقول الشيطان بيعمل كده عشان يبوظ الدنيا. فربنا يكرم اللي ما يكملش، يبقى ده ان شاء الله صيامه ماشي ومفيهوش مشكله على